في كمالاتهم وعلو درجاتهم عند ربهم، وهذا لا يشك فيه مؤمن ولا مؤمنة. بيان كمال المؤمنين، بيان تفاوت المؤمنين في كمالاتهم وعلو درجاتهم عند ربهم. من أين أخذنا هذا؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وهنا بالأمس عرفنا أن الآية في المهاجرين والأنصار، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولا هم المهاجرون من أهل مكة وغيرهم، آمنوا أولا ثم هاجروا ثانيا ثم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ثالثا، من بعدهم الأنصار الذين آمنوا وآووا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فهذه درجة لا تسمو فوقها درجة. إذن من هنا بيان تفاوت المؤمنين في كمالاتهم وعلو درجاتهم عند ربهم. ثانيا، أكمل المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والهجرة والجهاد وسبقوا لذلك، وهم المهاجرون الأولون، والذين جمعوا بين الإيمان والإيواء والنصرة والجهاد وهم الأنصار. ثالثا، دون ذلك من آمنوا وهاجروا وجاهدوا ولكن بعد صلح الحديبية، آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموال أنفسهم ولم يصلوا إلى مستوى الطائفة الأولى لأنهم ما آمنوا ولا هاجروا إلا بعد صلح الحديبية. فالسابقون الأولون، وهؤلاء من أهل الجنة ولكن دون الأولين في الدرجة. رابعا، أدنى أصناف المؤمنين من آمنوا ولم يهاجروا، وهؤلاء على خطر عظيم. آمنوا وما هاجروا، هؤلاء دون الأولين وهم على خطر، والله المنقذ والمنجي، لأنهم تركوا الهجرة فقد يترتب على ذلك أن يرتدوا أو يلزمونهم بالكفر والعياذ بالله فيهلكوا. رابعا، أدنى أقل أصناف المؤمنين من آمنوا ولم يهاجروا، وهؤلاء على خطر عظيم كما علمنا. خامسا، وجوب نصرة المؤمنين بموالاتهم ومحبتهم، ووجوب معاداة الكافرين وخذلانهم وبغضهم. هذا دل عليه قول إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم يوالي المؤمنون بعضهم بعضا بالحب الكامل والنصرة التامة مع خذلان الكافرين وبغضهم، إن لم يتم هذا للمؤمنين يتعرضون للفتنة وللعذاب والعياذ بالله، وقد حصل هذا. إلا تفعلوا ماذا نفعل؟ الإيمان والجهاد والهجرة وموالاة المؤمنين بحبهم وبنصرتهم في أي ميدان، ومعاداة الكافرين وبغضهم والحرج عليهم. إذا تركتم هذا يخشى أن يقع ما يقع وقد وقع، ما تمزق شمل المسلمين، ما ذلوا، ما هانوا، ما تفرقوا. سبب ذلك أنهم ما والى بعضهم بعضا بالحب والنصرة، ولا عادوا الكافرين وأبغضوهم وحاربوهم، فحصل الذي حذر الله منه بقوله عز وجل إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والعياذ بالله. قال خامسا، وجوب نصرة المؤمنين بموالاتهم ومحبتهم ووجوب معاداة الكافرين وخذلانهم وبغضهم أيضا. ثالثا نشق التوارث بغير المصاهرة والنسب والولاء. كانوا يتوارثون بالمعاقدات والمعاهدات بينهم بين المهاجر والأنصار بالمؤاخاة، تؤاخي شخص وتكتب بينك وبينه وصف أنه أخوك ثالث ويرثك. كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ الله ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فلا إرث إلا بالنسب والمصاهرة التي هي الزوجة والزوج. والآن مع هذه الآيات الخمس أو الأربع آيات من فاتحة سورة براءة. سورة براءة أولا مدنية ومن آخر نزل من القرآن، مدنية نزلت بالمدينة. أية مدينة هذه؟ هذه وهي آخر ما نزل من سور كتاب الله في القرآن الكريم في المدينة. واسمها التوبة لذكر التوبة فيها، ولها أسماء منها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين كما سوف تقفون عليه، والمقشطشة ولها أسماء عديدة إذ فضحت المنافقين وشتت شملهم وأظهرت معايبهم وأباطيلهم وشبهاتهم. لكن المشهور هي اسم التوبة، اسمها التوبة، وهي الصورة التي لم تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. صور القرآن كلها من الفاتحة إلى الناس لا توجد صورة إلا ومفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم، إلا هذه الصورة، صورة التوبة، صورة براءة. وذكر أهل العلم لعدم افتتاح بالمسألة عدة وجوه، لكن أحسنها وأليقها أنها إعلان حرب، فلا يتلاءم معه إعلان بسم الله الرحمن الرحيم. سئل علي عن هذا، قال هذا إعلان حرب وعذاب، كيف نذكر الرحمن الرحيم ثم نعذب؟ براءة. من أين هذه البراءة؟ من الله ورسوله، والمؤمنين تابعون الله ورسوله. براءة هي قطع الصلة نهائيا والوصل والسبب، لا صلة ولا سبب تربطنا بهؤلاء الكافرين، لا عهد ولا قرابة ولا وطن ولا أي سبب من الأسباب يربطنا بهم، انقطعت كل الصلة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. المعاهدات التي كان الرسول يعاهد بها المشركين لصالح الإسلام والمسلمين، وحسبنا صلح الحديبية ومدة 10 سنين من أجل أن يتنفس المسلمون الصعداء وأن يتمكن من السفر والخروج والتجارة، وأن يفتح الباب لمن أراد أن يسلم يجد الباب مفتوحا فيسلم. ولهذا كانت المعاهدات بين المؤمنين والمشركين لا تتم إلا لصالح الإسلام والمسلمين، أما أن تكون لغير صالح الإسلام والمسلمين فلا تجوز ولا تحل معاهدة أبدا. فعاهد الرسول كثير من القبائل، ولكن لما كان آخر حياته ونصر الله دينه وأظهر إسلامه بعد غزوة تبوك، بعد حجة الوداع، أنزل الله تعالى هذه السورة وفي هذا الإعلان، وهو براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، سواء كان معاهدة أبدية أو محدودة بزمان طويل أو قصير، كل معاهدة كانت بينكم وبين جماعة أو طائفة أو قبيلة من المشركين أعلن يا رسولنا البراءة منها، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. المعاهدات منها ما هو سنة أو 6 أشهر، منها ما هو 4 أشهر، 5 أشهر، 3. هذه المعاهدات كلها ألغيت وأعطوا أهلها أهلها وغيرهم مدة 4 أشهر، 3 سنة. اللهم إلا ما كان لهم عهد 6 أشهر مثلا وما نقضوا ولا ظهرت منهم ظاهرة النقض أو النكث، فهؤلاء يوفى لهم مدتهم ولو كانت سنة أو أقل أو أكثر. ما عدا هؤلاء أصحاب المعاهدة التي دون 4 أشهر أو فوقها وليست محددة بموعد وميقات معين، أعطاهم الله مدة 4 أشهر يفكرون فيها، من شاء أن يشارك أو يغادر، يذهب إلى الأحداش وإلى المجوس ولا إلى الأروم. لماذا؟ لأن الإسلام انتظم شأنه وعلت رايته، وهذه الأرض هي بيضة وقبته، والرسول قريب يموت ويلتحق بربه، فلم يبق إذن دينان في هذه الأرض. فيا معشر المشركين، إن شئتم ادخلوا في رحمة الله، ادخلوا في الإسلام، تسلموا وتسعدوا وتكملوا، وإن عبيتم لكم فرصة 4 أشهر، كل سنة فكروا فيها، وبعد ذلك اذهبوا إلى الشرق إلى الغرب كما فعلتم. فإن رفضتم الإسلام وبقيتم في دياركم في هذه الدار فإنه لا مناص من قتلكم وإنهاء وجودكم، لتبقى هذه الديار قبة الإسلام وبيضته، لا يعبد فيها سوى الله عز وجل، لا يجتمع دينان في هذه الجزيرة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم يا رسولنا والمؤمنين معك من المشركين. وهذه المعاهدات كما قدمنا قد تكون سنة 6 أشهر أكثر أقل، ما دامت ما هي محددة 4 أشهر كافية. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، سيحوا أيها المشركون المعاهدون 4 أشهر. وهذه السياحة المشي في شرق البلاد وغربها والتأمل والتفكر، أو الالتحاق بفارس أو بروم أو بالأحباش والتخلص من الجزيرة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. لا تفهموا أنكم تهربون إلى الشرق والغرب وتتجمعون وتقاتلون الإسلام الجديد، واعلموا أنكم غير معجز الله، ووالله ما هو بمعجزين الله، وأن الله عز وجل مخزي ألسن ومذلهم ومهينهم عز وجل، حتى لا يفكروا في أن يتجمعوا مع إيران وإلى مع الروم وإلى مع كذا ويأتون ليقاتلوا. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافر أي مذلهم. والكافرون من لم يؤمن بالله ولقائه ومحمد ورسالته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان إعلام رسمي في السنة 9 لما فتح الله باب الحج، الفتح كان سنة 8، السنة 9 مكة مفتوحة، الحج فيها واجب، فعين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يحج نائبا عنه أميرا للمسلمين، ورسول ما حج تلك السنة لأمر أراده الله. فخرج أبو بكر الصديق ومعه ألوف المؤمنين والمؤمنات سنة 9. نعم. الذي قاد الأمة أبو بكر الصديق وحجب المسلمين، وذي إشارة إلى أنه ولي المسلمين وخليفتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت هذه الآيات فبعث بها علي بن أبي طالب، وهي قوله أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. هذه حملها علي بن أبي طالب بوصفه قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها غيره، وكانوا يعلنونها في عرفات وفي منى: ألا يحزن بعد العام مشرك ولا يطوفن بعد اليوم عريان، ويتقاولونها في منى في عرفات في مكة: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، إذ كان يطوفون بالبيت عراة للطيفة، وهي كيف نعصي الله في هذا الثوب ونطوف به، كان قلوبه أرق من قلوبنا ممكن، كافر وما يستطيع يطوف بثوب عصى به الله، إذن يطوف عاري بلا ثياب. وكانت طائفة تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه وما يبدو منه فلا أحله، لأنها تطوف عارية ماذا تصنع؟ تضع يدها على فرجها وهكذا. لكن من تلك السنة لم يبقى من يطوف بالبيت عاري أبدا، ولا يحج بعد ذلك العام مشرك قط أو يقف مكة إلى اليوم. هذا الأذان أعلنه الله عز وجل ووفق رسوله لذلك، ورسول أسنده إلى علي وبعض المؤمنين، فأعلنوا في عرفات وفي مكة وهو يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس عامة، وذلك يوم الحج الأكبر. لماذا قيل في هذا الحج الأكبر؟ لأنه حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يكون أكبر حج؟ والله ما عظم حج كما حج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأمة التي حجت بمئات الآلاف، فكان هذا الحج هو الحج الأكبر. هل هو يوم عرفة أو يوم منى؟ والصواب أنه يوم منى، لأن الأمة مجتمعة فيه والبيانات والإعلانات الرسمية فيه، وأما يوم عرفة يوم دعاء وعبادة، ما فيه سوى الذكر والدعاء. هذا هو يوم الحج الأكبر، أيام منى أعلن فيها رسميا أنه لم يبقى مجال لمشرك بعد اليوم. فمن هنا أعطاهم الله هذه الفسحة 4 أشهر فليتفضلوا، ادخلوا في الإسلام، اخرجوا تنجوا، شرقوا وغربوا، أبيتم هذا وذاك، فالقتال هو الذي يصف وجودكم، والله مخزي الكافرين ومذلهم. هكذا قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هذا الأذان؟ ما هذا الإعلان؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء كذلك، والمؤمنون أيضا براء كذلك. من ينصركم أيها المشركون إذن؟ إذا تبرأ منكم الله وتبرأ منكم رسوله وتبرأ منكم المؤمنون، من ينصركم؟ فإن تبتم فهو خير لكم. أي والله تبتم أي رجعتم إلى الصواب بعد الخروج والبعد عنه، بأن آمنتم بالله ولقائه ومحمد ورسالته، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ما بقيت نافذة عمل لهم أبدا، إما الإسلام وإما الدمار. قل لك أغلق الله في وجوه كل نافذة إلا باب الإسلام فقط، منه ينجون ويسلمون. أما ما عدا ذلك فلا ينفعهم شيء، لأن الله ما يعجزه شيء. والله يقول الرسول بشر الكافرين ببشارة ما العذاب الأليم في الدنيا والآخرة ما. ثم استثنى تعالى جماعة أخرى فقال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إلا الذين عاهدتم من بعض القبائل وهي كثيرة من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من المعاهدة ولم يظاهروا ولم يعينوا عدوكم عليكم ولو بكلمة ولو بكاس من الماء أو بحباء تنبذ. أما إذا عانوا ولو بالكلمات ولو بإشارة العهد المعاهد انتهت بهذه الشروط، لم ينقصوكم شيء من بنود المعاهدة ولم يظاهروا ولم يعينوا ويناصر عليكم أحدا ولو بكلمة أو بإشارة، فهؤلاء أتم إليهم عهدهم سنة ولا أشهر حتى تنتهي. فإن ظهرت منهم ظاهرة النقل فغيبوهم، فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين، والمتقون هم الذين يطيعون ولا يعصون، هم الذين يفعلون محبة ويتركون مكارهه. والله عز وجل يحب الوفاء وأفاضه وأمر به. فإذا عاهدتم أمة قبيلة أفراد أشخاص وفوا لهم عهدهم ولا تنقضوا إلا إذا لاحظتم منهم النقض والنكسة ورأيتم عونا لنا لكم عونا لأعدائكم عليكم. وقوله والله إن الله يحب المتقين هذه معناه أن المعاهدة إذا تمت يجب أن لا تنقضى. إذا عاهدنا دولة كافرة ما نقض المعاهدة حتى هي تتولى نقضها. نعم، البشارة تكون بالسرور وتكون في حال الهزل والسخرية كذلك. البشارة الخبر الذي يستبشر بإنسان ويتفتح وجهه ويضحك، وكذلك التبشير بالعذاب من باب النكاية. مرة ثانية اسمعوا الآيات، باءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا. تعرفوا السياحة ولا لا؟ الجولان في الأرض ومن ساحة الماء يسيحوا. فسيحوا في الأرض 4 أشهر أحرار، ادخلوا كذا واخرجوا كذا، فكروا 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. لا يفهموا أن الله أعطاهم هذه الفرصة وأنه لأنهم أقوياء ولأنهم كذا وكذا. لا والله، ما هي إلا رحمة الله بهم فقط، فرصة لأنهم يؤمنون ويسلمون. فلهذا قال واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين الكافرين إلى يوم القيامة. والله ما وجد المؤمنون الصادقون إلا ووجد الكافرون الأذلة المهانون. وأذان من الله ورسوله، أين أعلن هذا الأذان وهذا البيان الرسمي؟ يوم الحج الأكبر سنة 9 من الهجرة النبوية، حج أبو بكر أميرا أو خليفة على رسول الله في الحج، وبعث الرسول ابن عم علي وغيره يعلنون في منى وعرفات ألا لا يحجن بعد العام مشرك، انتهى حج المشركين. فما هي إلا أربعة أشهر، ما هي سنة، إما أن تسلموا وإما أن تهربوا شرقا أو غربا أو تتعرضوا للنهاية والفقر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هذا الأذان هو أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء كذلك وإلا لا، ومن تبرأ الله منه ورسوله كيف حاله؟ كالكلم هو جهنم، كيف ينتصر؟ كيف يعز؟ كيف يبقى؟ بل يهلك. فإن تبتم أي رجعتم إلى الصواب، لأنها بالإشارة في أن بعض القبائل ترددوا والعياذ بالله تعالى، فمات أذعنوا ثم تراجعوا، فلهذا فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم وأعرضتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، غالبين الله ولا منتصرين عليه. وبشر الذين كفروا يا رسولنا بعذاب أليم، وهو عذاب الدنيا بالذل والهون، وعذاب الآخرة بالخلود في النار وجحيمها وعذابها. ثم استثنى تعالى ما علمتم إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم عاهدتموه من المشركين. من الذي عاهد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته معه أصحابه معه، عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولو كلمة ولو دقيقة أو ساعة، ولم يظاهروا عليكم أحدا، حتى إذا ما نقضوا العهد ووفوا ثم ساعد العدو علينا بكلمة أو بإشارة أو بمعونة مادية وصبونا نقضوا العهد ولم يظاهروا عليكم أحدا، فهؤلاء فأتموا إليهم عهدهم سنة أو سنتين وأقل، ما به سنة أشهر فقط، فأتموا إليهم عهدهم زيادة على الأربع أشهر فوق الأربعة أشهر العامة. ثم قال تعالى إن الله يحب المتقين. هل نكون منهم؟ كيف نكون منهم يا شيخ؟ نعرف ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والسلوك والصفة، ونعمل ذلك بجد وصدق، ونعلم ما يكره الله ويبغضه من الأقوال والأفعال والاعتقادات الباطلة ونتركه، وبذلك تتم ولاية الله. المتقون الذين اتقوا غضب الله وسخطه، وإلا لا، بما اتقوا الغضب والسخط العذاب؟ بالحصون، بالأموال، بالرجال، بما؟ بطاعة الله وطاعة رسوله، أي بفعل محاب الله وترك مكاره، بهذا تتم التوبة تتم التقوى، والله يحب المتقين. إليكم هداية الآيات، تأملوها. أولا جواز عقد المعاهدات بين المسلمين والكافرين إذا كان ذلك لنفع، إذا كان ذلك لدفع ضرر وتحقيق أمن، إذا كان ذلك لدفع ضرر محقق عن المسلمين، يجوز للوالي المسلم الحاكم العام أن يعقد معاهدة بين دولة كافرة وبينه، إذا كان ذلك لأجل ماذا؟ لدفع ضرر محقق لا موهوم فقط، أو كان لجلب نفع للإسلام والمسلمين أيضا محقق، ما هو موهوم أو متوقع فقط، محقق. مرة ثانية جواز عقد المعاهدات بين المسلمين والكافرين إذا كان ذلك العقد والمعاهدة لدفع ضرر محقق، أو كان لجلب نفع للإسلام والمسلمين أيضا محقق كذلك. من أين أخذنا هذا؟ إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقص لكم شيئا، الآية. ثانيا تحريم الغدر والخيانة، ولذا كان إلغاء المعاهدات علنيا وإمداد أصحابها لمدة ثلث سنة يفكرون في أمرهم ويطلبون الأصلح لهم. لماذا أعطاهم 11 حتى ما يقضوا بهم وهم غافلون وصلت عليهم رجاله فيقتلونهم؟ أعطاهم فسحة 14. فلهذا قلنا تحريم الغدر والخيانة في الإسلام لا غدر ولا خيانة. ولذا كان إلغاء المعاهدات علنيا وإمداد أصحابها بمدة ثلث سنة يفكرون في أمرهم ويطلبون الأصلح لهم. لو أراد أن يقضوا بهم والعياذ بالله أمر رسوله أن يقتلهم. ثالثا وجوب الوفاء بالمعاهدات ذات الآجال إلى أجلها، اللهم إلا أن ينقضها المعاهدون. إذا عاهدنا دولة من الدول على 10 سنين سنة 10 يجب الوفاء، إلا إذا نقضوها أو ظهرت علامات النقض فحينئذ كما تقدم نضربهم. رابعا فضل التقوى وأهلها، وهي اتقاء سخط الله بفعل المحبوب له تعالى وترك المكروه. فضل التقوى ويلنا ما فضله، الله يحب أن في أفضل من أن يحبنا الله؟ في كمال أكثر من هذا؟ في خير أعظم من هذا؟ الله يحبك، خالق السماوات والأرض، المميت المحيي الماطي المانع، مدير الكون كله يحبك، ماذا تريد؟ والله لا أفضل من هذا الحب أبدا. كيف نحصل على حب الله؟ بأن نحبه ونحب ما يحب ونترك ما يكره ونكره ما يكره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.